الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. ويسمى المثبت من أحد المتماثلين، وأكبر المتداخلين، وحاصل الضرب في المتوافقين والمتباينين، يسمى جزء السه. فاضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ منه تصح، وعند القسم يضرب سهم كل وارث من المسألة في جزء السهم. مثال المماثلة: أن يهلك هالك عن 4 زوجات و4 أبناء، فالمسألة من 8، للزوجات الثمن 1 لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، والباقي 7 للأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم. ثم ننظر بينهما وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما مماثلة، فيكون أحدهما جزء السهم، نضربه في أصل المسألة 8 تبلغ 32، ومنه تصح. للزوجات 1 في 4 بـ4، لكل واحدة 1، وللأبناء 7 في 4 بـ28، لكل واحد 7. ومثال المداخلة: أن يهلك هالك عن 2 لأم و8 أعمام، فالمسألة من 3 للأختين الثلث 1 لا ينقسم ويباين، والباقي للأعمام 2 لا ينقسم عليهم ويوافق بالنصف، فنرد رؤوس الأعمام إلى نصفها 4، ثم ننظر بينها وبين رؤوس الأختين لأم، نجدهما متداخلين، فنكتفي بالأكبر وهو رؤوس الأعمام، ثم نضربه في أصل المسألة 3 تبلغ 12، ومنه تصح للأختين لأم 1 في 4 بـ4، لكل واحدة 2، وللأعمام 2 في 4 بـ8، لكل واحد 1. ومثال الموافقة: أن يهلك هالك عن 4 زوجات و6 أبناء، فالمسألة من 8، للزوجات الثمن 1 لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، والباقي 7 للأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهم. ثم ننظر بينها وبين رؤوس الزوجات، نجد بينهما موافقة بالنصف، فنضرب نصف أحدهما بالآخر يبلغ 12، وهو جزء السهم، فنضربه في أصل المسألة 8 تبلغ 96، ومنه تصح. للزوجات 1 في 12 بـ12، لكل واحدة 3، وللأبناء 7 في 12 بـ84، لكل واحدة 14. ومثال المباينة: أن يهلك هالك عن 2 زوجات و3 جدات و5 أخوات لغير أم، فالمسألة من 12، للزوجتين الربع 3 لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهما، وللجدات السدس 2 لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن، وللأخوات الثلثان 8 لا ينقسم ويباين، فنثبت رؤوسهن. ثم ننظر بين المثبتات من الرؤوس، نجد بينهما مباينة، فنضرب رؤوس الزوجتين في رؤوس الجدات تبلغ 6، نضربها برؤوس الأخوات 5 تبلغ 30، وهذا جزء السهم، فاضربه في عول المسألة 13 تبلغ 390، ومنه تصح. للزوجتين 3 في 30 بـ90، لكل واحدة 50 أو 45، وللجدات 2 في 30 بـ60، لكل واحدة 20، وللأخوات 38 × 240 لكل واحدة 48. فوائد: الفائدة الأولى: وجه انحصار النسبة بين كل عددين في النسب الأربع أن العددين اللذين فوق الواحد إما أن يكونا متساويين فهما متماثلان، أو متفاضلين لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على عدد ثالث إلا بكسر فهما متباينان، أو متفاضلين لا ينقسم أحدهما على الآخر ولكن ينقسمان على عدد ثالث غير الواحد فهما متوافقان في الجزء الذي انقسم على مخرجه، أو متفاضلين ينقسم أحدهما على الآخر بلا كسر فهما متداخلان. الفائدة الثانية: متى حصلت الموافقة في جزء أصغر لم يلتفت إلى الجزء الأكبر، فإذا اتفق العددان في الربع مثلا وفي النصف اعتبرنا الربع لأن ذلك أخسر. الفائدة الثالثة: إذا أردت أن تحصل على أقل عدد ينقسم على الرؤوس فلك طريقان، أحدهما أن ينظر بينهما جميعا فتثبت المباين ووفق الموافق وأحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، ثم تضرب المثبتات بعضها ببعض، فإذا أرادت النظر بين 3 و4 و5 و6 قلت بين 3 و6 مداخلة فنكتفي بال6، وبين 4 و6 موافقة بالنصف فنثبت نصف 6 3، وبين 3 و5 مباينة فنثبتهما، وبين 5 و4 مباينة فنثبتهما، فصار الحاصل معك 3 و4 و5، فاضرب أحدها بالآخر تبلغ 60 وهو أقل عدد ينقسم على هذه الأعداد 3 و4 و5 و6. الطريق الثاني أن تنظر بين عددين منها فقط وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الثالث وتحصل أقل عدد ينقسم عليهما، ثم تنظر بينه وبين العدد الرابع وهكذا. ففي المثال المذكور ننظر بين 3 و4 نجدهما متباينين، فنضرب أحدهما في الآخر يبلغ 12، ننظر بينها وبين 6 نجدهما متداخلين فنكتفي بالأكبر وهو 12، ننظر بينه وبين 5 نجدهما متباينين فنضرب أحدهما بالآخر يبلغ 60، وهي أقل عدد ينقسم على الأعداد المذكورة 3 و4 و5 و6. وهذه الطريقة أقرب إلى الضبط وأيسر على المتعلم. الفائدة الرابعة: لا يقع الانكسار على أكثر من فريق في أصل 2 ولا على أكثر من فريقين في أصل 3 و4 و8 و18، ولا على أكثر من 3 فرق في أصل 6 و36، ولا على أكثر من 4 فرق في أصل 12 و24. وبهذا نعرف أنه لا يقع الانكسار على أكثر من 4 فرق، قال صاحب العذب الفائض: وهذا من غير الوصايا والولاء وذوي الأرحام والمناسخات، فإنه قد يقع الانكسار فيها على أكثر من 4 أصناف. انتهى. المناسخات: المناسخات جمع مناسخة، وهي في إصلاح الفرضيين أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. وأحوال المناسخة ثلاث: الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف، فتقسم التركة على من بقي كأن الميت الأول مات عنهم. فلو هلك هالك عن ثلاثة أبناء ثم مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر عن من بقي فالمال له. الحال الثانية أن يكون الميت الثاني من ورثة الأول، وورثته لا يرثون غيره، ففي هذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة من مات بعده ونقسم سهامه من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت صحت بما صححت منه الأولى وكانت الأولى هي الجامعة، وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة، وإن وافقتها فأثبت وفقها، ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب النسب الأربع وحصل أقل عدد ينقسم عليها كما سبق في النظر بين الرؤوس والرؤوس، ثم اضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة ومنه تصح. وعند القسم من له شيء من الأولى فاضربه فيما ضربتها به، فإن كان صاحبه حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد من ورثته. ثم بعد ذلك اجمع ما حصل من أسهم الجامعة، فإن طابق ما صحت منه فالعمل صحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده. مثال الانقسام: أن يهلك رجل عن زوجة وثلاثة بنين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء وبنت، والثاني عن ابنين وثلاث بنات، فمسألة الأول من ثمانية وتصح من 24، للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة، ومسألة الميت الثاني من سبعة، ومسألة الميت الثالث من سبعة، وسهام كل ميت منقسمة على مسألته، فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى 24. مثال المباينة: أن يهلك هالك عن زوجة وابنين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء والثاني عن أربعة أبناء، فمسألة الميت الأول من ثمانية وتصح من 16، للزوجة اثنان ولكل ابن سبعة، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة، ومسألة الميت الثالث من أربعة، وسهام كل ميت تباين مسألته، فنثبت كامل المسألتين 3 و4 وبينهما تباين، فنضرب أحدهما في الآخر يحصل 12، وهما جزء السهم نضربه فيما صحت منه مسألة الميت الأول 16، يبلغ 192، وهي الجامعة، فللزوجة من المسألة الأولى 2 في 12 ب24، ولكل ابن منها 7 في 12 ب84، فاقسم نصيب الابن الأول على مسألته 3، يحصل 28، وهو جزء سهم مسألته يضرب به سهم كل واحد من ورثته، يكون لكل ابن 28، واقسم نصيب الابن الثاني من المسألة الأولى 84 على مسألته 4، يحصل 21 وهو جزء سهم مسألته، يضرب به نصيب كل واحد من ورثته، يكون لكل ابن 21. مثال الموافقة: أن تهلك امرأة عن زوج وأربعة بنين، ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين وابنتين، ويموت الثاني عن 3 أبناء وثلاث بنات، فمسألة الميت الأول من 4 وتصح من 16، للزوج 4 ولكل ابن 3، ومسألة الميت الثاني من 6 والثالث من 9، وكل مسألة بينها وبين سهام المورث فيها موافقة بالثلث، فنرد 6 إلى ثلثها 2 والتسعة إلى ثلثها 3، ثم ننظر بين 2 و3 نجدهما متباينين، نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6، نضربها في مسألة الميت الأول 16 تبلغ 96 وهي الجامعة. فللزوج من المسألة الأولى 4 في 6 ب24، ولكل واحد من الاثنين الحيين 3 في 6 ب18، وللميت الثاني من الأولى 3 في 6 ب18، فاقسمها على مسألته 6 يخرج 3 وهو جزء سهم مسألته، فاضرب به نصيب كل واحد من ورثته، يكن لكل ابن 6 ولكل بنت 3 وللميت الثالث من المسألة الأولى 3 في 6 ب18، فاقسمها على مسألته 9 يكن الحاصل 2 وهو جزء سهمها، فأعطي كل واحد من ورثته نصيبه من مسألته مضروبا في جزء السهم، يكن لكل ابن 4 ولكل بنت 2. الحال الثالثة: ما سوى الحالين الأوليين ولها 3 صور. إحداها أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف. الثانية أن يكون ورثة الثاني من ورثة الأول وغيرهم. الثالثة أن يكون الميت الثاني من غير ورثة الأول. وفي هذه الحال في جميع صورها نصحح مسألة الميت الأول ونعرف سهم كل وارث منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهامه من الأولى عليها، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإن وافقت سهامه مسألته رددتها إلى وفقها، وإن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة ثم اضرب الوفق عند التوافق أو الكل عند التباين في مسألة الميت الأول، فما بلغ فمنه تصح ويسمى الجامعة. وعند القسم: من له شيء من المسألة الأولى فأعطه إياه من الجامعة، فيما إذا كانت سهام الثاني منقسمة على مسألته، وإن لم تكن منقسمة فاضربه فيما ضربت به المسألة الأولى، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في الخارج بقسمة سهام مورثه على مسألتين إذا كانت منقسمة، وإلا أخذه مضروبا في جميع سهام مورثه عند التباين أو وفقها عند التوافق، ومن كان وارثا من المسألتين جمعت نصيبه من المسألة الأولى إلى نصيبه من المسألة الثانية، ثم اجمع أسهم الورثة من الجامعة، فإن طابقها فصحيح، وإن زاد أو نقص فالعمل غير صحيح فأعده. فإن مات ميت ثالث عملت له مسألة أخرى بعد عمل جامع لمن قبله، وهكذا كلما تعدد الأموات عملت لكل واحد مسألة مستقلة وجامعة. وبهذا تبين أن الفرق بين هذه الحال وبين الحال الثانية أن هذه لا بد فيها لكل ميت من مسألة مستقلة وجامعة، أما الحال الثانية فجميع الأموات كلهم في جامعة واحدة، والله أعلم. وإليك أمثلة لهذه الحال لكل صورة مثال. فمثال الصورة الأولى أن يهلك هالك عن زوجة وابنتين منها وابن من غيرها، ثم تموت إحدى البنتين عمن بقي، ثم الثانية عمن بقي، فالمسألة الأولى من ثمانية وتصح من 32، للزوجة 4 وللابن 14 ولكل بنت 7. ومسألة البنت الأولى وهي الميت الثاني من 6، لأن ورثتها أم وأخت شقيقة وأخ من أب، للأم السدس 1 وللأخت النصف 3 والباقي 2 للأخ، وسهامها من الأولى 7 وهي مباينة لمسألتها، فاضرب مسألتها 6 فيما صحت منه الأولى 32 تبلغ 192 وهي الجامعة. فللزوجة من المسألة الأولى 4 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب24، ومن المسألة الثانية 1 مضروب في سهام المورث 7 ب7، الجميع 31. وللابن من المسألة الأولى 14 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب84، ومن المسألة الثانية 2 مضروبان في سهام المورث 7 ب14، الجميع 98. وللبنت الباقية من المسألة الأولى 7 مضروبة في المسألة الثانية 6 ب42، ولها من الثانية 3 مضروبة في سهام مورثها 7 ب21، الجميع 63. انتهى عمل مسألة الميت الثاني وجامعته. أما مسألة الميت الثالث وهي البنت الثانية فمن 3، لأن ورثتها أم وأخ لأب، للأم الثلث 1 والباقي للأخ لأب، وسهامها 63 منقسمة على مسألتها، وجزء سهمها 21، فللأم منها 1 في 21 ب21، أضفها إلى نصيبها من الجامعة 31 يكن المجموع 52، وللأخ منها 2 في 21 ب42، أضفها إلى نصيبه من الجامعة 98 يكون المجموع 140. ومثال الصورة الثانية أن يهلك هالك عن 3 أبناء، ثم يموت أحدهم عن بنت ومن بقي، ويموت الثاني عن زوجة وبنت ومن بقي، فمسألة الميت الأول تصح من 3 لكل ابن 1، ومسألة الثاني تصح من 4 للبنت 2 ولكل أخ 1، وهي مباينة لسهامه، فنضربها في المسألة الأولى 3 تبلغ 12 وهي الجامعة لكل ابن من المسألة الأولى، واحد مضروب في المسألة الثانية أربعة بأربعة، ومن المسألة الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد الجميع خمسة، فنصيب الابنين من الجامعة عشرة، وللبنت من المسألة الثانية اثنان مضروبان في سهام مورثها واحد باثنين. ومسألة الميت الثالث من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة للأخ. وهذه المسألة مباينة لسهام الميت من الجامعة، فنضربها في الجامعة اثني عشر تبلغ ستة وتسعين، ومنه تصح. للابن الحي من الجامعة الأولى خمسة مضروبة في مسألة الميت الثالث ثمانية بأربعين، وله من المسألة الثالثة ثلاثة مضروبة في سهام مورثه خمسة بخمسة عشر، ومجموع ما له من الجامعة وهذه المسألة خمسة وخمسون. ولبنت الميت الثاني من الجامعة الأولى اثنان مضروبان في مسألة الميت الثالث ثمانية بستة عشر، ولزوجة الميت الثالث من مسألته واحد مضروب في سهامه من الجامعة خمسة بخمسة، ولبنته أربعة مضروبة في سهامه من الجامعة خمسة بعشرين. ومثال الصورة الثالثة أن يهلك هالك عن ابنتين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة أبناء، ثم يموت أحد الأبناء عن ابنين، فمسألة الميت الأول من اثنين لكل ابن واحد، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة لكل ابن واحد، وهي تباين سهام مورثهم من المسألة الأولى، فاضربها في الأولى اثنين تبلغ ستة، وهي الجامعة للابن من المسألة الأولى، واحد مضروب في المسألة الثانية ثلاثة بثلاثة، ولكل ابن في الثانية واحد مضروب في سهام مورثه واحد بواحد، ومسألة الميت الثالث من اثنين لكل ابن واحد، وهي تباين سهام مورثهما، فنضربها في الجامعة الأولى ستة تبلغ اثنتي عشر، ومنه تصح. لابن الميت الأول من الجامعة الأولى ثلاثة مضروبة في مسألة الميت الثالث اثنين بستة، ولكل ابن من أبناء الميت الثاني من الجامعة واحد مضروب في مسألة الميت الثالث اثنين باثنين، ولكل ابن من ابني الميت الثالث واحد من مسألته مضروب في سهامه من الجامعة واحد بواحد. انتهى الوجه الأول.